الشيخ عبد الله، هذه رسالة وردتنا من أحد السادة المستمعين، وهو عبد الغني بن هزاع العامري من العرضية الشمالية ببلاد العوامر قرية النقف. يقول في رسالته: يوجد لدي ذهب زراعي وقف لله تعالى، وأقوم بزراعته، وعندما تتم الثمرة أقوم بتوزيعه على الفقراء والمساكين. وفي ذات مرة توفر من حب هذا الذهب الموقوف بقية عدة أصواع حب، ثم قمت بأخذ الأصواع الحب من هذا الوقف وزرعت به مزرعتي الخاصة بي، ودفعت مقابل ذلك بمبلغ أنفقتها على الفقراء بتسعيرة الصاع المتعارف عليه لدينا، فهل يجوز لذلك أم لا؟ أفيدوني رحمكم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، الجواب: هذا التصرف منك إذا كنت قد أخذت هذا الحب بالسعر الذي يساويه في السوق وتصدقت بثمنه على الفقراء فلا شيء في ذلك. أما إذا كان السعر أقل فإنك تكمل ما نقص، وبالله التوفيق. لديه أيضا سؤال آخر، يقول: عندي أم طاعنة في السن ولا تستطيع أداء فريضة الحج، وهي حتى الوقت الحاضر لم تتمكن من أداء الفريضة، فهل يجوز لي أن أحج عنها أو أدفع مبلغ لمن يقوم بأداء الحج عنها في الأعوام القادمة وفقكم الله؟ الجواب: إذا كانت لا تستطيع الحج وحججت عنها بنفسك فالحج صحيح، وإذا أعطيت أحدا نقودا ليحج بها عن والدتك فهذا جائز أيضا، وبالله التوفيق. هذه جزازة وردتنا، يعني جزازة ورقة وردتنا من علي محمد حربي من بلاد الصوالحة، يقول: الصالحي من بلاد الصوالحة، يقول: عندي وقف من الماعز وأريد بيعه وأبني به مسجد، هل يجوز أن أبيعه؟ وهل يجوز أن أقرر ثمنه في السوق وأدفعه من مالي الخاص وأبني به المسجد؟ أرجو الإجابة على سؤالي كي لا أقع في الإثم، ولكم الشكر والجزيل. الجواب: الوقف سواء كان عقارا أو من بهيمة الأنعام أو غير ذلك من الأوقاف، فإن المرجع هو المحكمة الشرعية من جهة بيعه ونقله، فعليك بمراجعة محكمة بلدك من أجل أن تأخذ الحكم الشرعي من القاضي، والذي أنصحك به أنك لا تتصرف في هذا الوقف إلا بعد مراجعة القاضي، وبالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من المرسلة نون بارا من عنيزة، تقول: إذا احتلم الشخص في نهار رمضان أو في أي صيام فماذا يجب عليه تجاه الصيام؟ هل يقضيه أم يكفر عنه؟ أفيدوني. الجواب: الاحتلام الذي يعرض للشخص وهو متلبس بعبادة من العبادات كالصيام وكالحج فإنه لا يؤثر على عبادته، فصيامه صحيح وحجه صحيح، لأن الاحتلام من الأمور القهرية التي ليس لدى المكلف قدرة في منعها عنه. وبالله التوفيق. أيضا تقول المرسلة من عنيزة في رسالتها: هل تجوز الصلاة في الملابس التي كان الشخص يرتديها وهو جنوب، أي يرتديها بعد الاغتسال ويصلي بها، سواء كانت داخلية أم خارجية، وسواء كان هذا الشخص رجل أو امرأة؟ الجواب: الملابس التي يصلي فيها الشخص يجب أن تكون طاهرة من النجاسات، لأن طهارتها شرط من شروط صحة الصلاة. أما كون الثوب ينام فيه الشخص أو يلبسه بعدما يغتسل، وهذا الثوب يكون طاهرا، فما ذكره لا يؤثر على صلاته في هذا الثوب. وبالله التوفيق. سؤالها الأخير تقول: لقد نذرت أن أتصدق وأصوم وأصلي لوجه الله إذا تحقق شيء كنت أتمنى، فقلت نذرا علي أن تحقق هذا الشيء بعد أسبوع أو شهر، فسوف أتصدق وأصوم وأصلي لوجه الله، ولكن هذا الشيء لم يتحقق إلا بعد 3 شهور تقريبا. الجواب: إذا كانت سائلة قاصدة أن هذا الأمر يتحقق في المدة التي حددتها من أسبوع أو شهر فقط، وأنه تحقق بعد 3 أشهر، فإنه لا يجب عليها الوفاء بالنذر، من جهة أن المدة التي علق عليها النذر قد انتهت ولم يتحقق مطلوبها. وإذا كانت تريد أن هذا الأمر يتحقق وأن ما ذكرته من أسبوع أو شهر لم ترد به التحديد، فإنه يجب عليها الوفاء بما نذرت أن تفعله من صيام وصلاة ونحو ذلك. وبالله التوفيق. من الأخ عدنان سعدي أحمد من جمهوريتي العراقية محافظة دهوة، قرضتنا هذه الرسالة، يقول فيها: قبل 1.5 سنة توفي أخي، فبدأت أصلي كل يوم له 2 ركعات سنة، فهل تقبل هذه السنة أم لا؟ الجواب: العبادات تكون بدنية محضة، وتكون مالية محضة، وتكون مالية بدنية. فالعبادات البدنية كالصلاة مثلا لا يجوز للشخص أن يصلي عن شخص،

فيكون طلاقا من جهة ويكون خلعا من جهة أنك أخذت العوض عليه. وإذا رضيت المرأة بالرجوع عليك جاز لك أن تعقد عليها بمهر جديد وعقد جديد، ولا علاقة للقاضي الذي أصدر الحكم الذي أصدر صك الطلاق المقترن بالخلع، لا علاقة له بزواجك بها. فبإمكانك أن تأخذ الصك وتعرضه على مأذون عقود الأنكحة، وإذا كان الصك لا يمنع من العقد لك عليها فإنه يعقد لك عليها. وإذا حصل بينك وبينه إشكال فبإمكانك أن تكتب إلى الجهة المسؤولة عن الإفتاء، وهي رئاسة البحوث العلمية والإفتاء، بإمكانك أن تكتب استفتاء ويكون معه صورة من الصك، وبعد ذلك يأتيك الجواب إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.